إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. هذه الأخطاء تنقسم إلى عدة أقسام. أولا الأخطاء التي من الشرك الأكبر، نذكر دائما الخطأ ثم نذكر الصواب بعد ذلك إن شاء الله تعالى. الخطأ: الناس يقولون يا رسول الله، يا جاه النبي، يا بدوي أغثني، اشفني، المدد يا حسين، يا جيلاني، وغيرها من الأدعية الشركية. فهذا دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. بالطبع أنا أختصر الكلام أحيانا وأتخطى نقاطا أحيانا وهكذا. الصواب أن الإنسان يعني عند الابتلاء أو المصائب يقول أدعية الكرب، والتي منها: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اشفني مثلا، أو أنه يكتفي فقط دون أن يقول اشفني، لأن هذه الأدعية أدعية الكرب ممكن أن تقولها كمقدمة بين الأدعية التي تريدها، أو أنك من الممكن أن تكتفي بها. أيضا من الأخطاء الشائعة نقول خطأ ثم الصواب. الخطأ: لا حول الله. الخطأ ماذا؟ لا حول الله، فيها نفي القدرة عن الله تعالى ومن الكفر، لكن طبعا بالطبع الناس يقولوا عن جهل يعني وما يعرف هذا. الصواب: لا حول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ممكن تقول لا حول، لا تقول لا حول إلا بالله، وأيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. كما نعلم أن معنى هذه الكلمة أنه لا تحول للعبد من حال إلى حال إلا بالله، ولا يعينه على هذا التحول إلا الله. فمثلا المرض: لا تحول للعبد من المرض إلى الشفاء إلا بالله، ولا يعينه على هذا الشفاء إلا الله سبحانه وتعالى. الخطأ: الله موجود في كل مكان، الله في قلبي. والله يعني كنا في عقد زواج يوم الجمعة، والله سألت إنسانا: أين الله؟ قال: في الآخرة. في الآخرة. وكنا في المقرأة سألت والله شابا خريج الجامعة: أين الله؟ قال: في البيت. والله قال هكذا: في البيت، والذي يقول في قلبه، وهكذا. المهم الخطأ: الله موجود في كل مكان، الله في قلبي. هذا القول يوجب تعدد ذات الله تعالى حلوله، ووجوده في أماكن نجسة وقدرة كالحمامات وغيرها وهي مكان. الصواب: الله على السماء وفوق العرش، والله معنا في كل مكان بعلمه، يسمع ويرى، يسمع ويرى. كيف؟ يعني كما علمنا من قبل السماء السابعة، فوق السماء السابعة ماذا؟ الكرسي، والكرسي موضع قدمي الرحمن. طبعا لا نشبه ولا نعطل، وإنما نقول الله تعالى قدم تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فوق الكرسي الماء، فوق الماء العرش، والله تعالى استوى على العرش، والله تعالى غني عن عرشه، والله تعالى غني عن عرشه. إذن يقول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي على وارتفع، كما جاء في البخاري. وكما نعلم مسكين الذي يقول الله في كل مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي، أي في كرسي الرحمن، إلا كحلقة ملقاة في فلاة، يعني في صحراء. قدر الحلقة هذه، قدر الخمسة التي تجعلها بأصابعك هكذا. ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلك، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة أي الصحراء على تلك الحلقة. إذن وما قدر الله حق قدره. والدليل أيضا على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تؤمنوني وأنا أمين من في السماء. متفق عليه، من في السماء أي على السماء أراد به الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. رواه البخاري. بعد ذلك الخطأ، الخطأ خلق الله الدنيا لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لصريح القرآن، فقد خلق الله الدنيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقها ومحمدا لعبادته، أي أن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم مخلوق لعبادة الله، وخلقها ومحمدا لعبادته وحده لا شريك له. ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر كسائر الناس، إلا أنه يوحى إليه. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن الصواب ماذا؟ الصواب خلق الله الدنيا وما فيها لعبادته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخطأ خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم من نور، ومن نوره خلقت الأشياء، وهذا كذب وافتراء على الوحي. يقول الله تعالى قل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شأنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فقوله مثلكم أي مثل سائر الناس في الخلق من طين والمرض والهرم، يعني كبر السن والأكل والشرب والفرح والحزن وغير ذلك. وأما السنة يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. حديث صحيح أخرجه أحمد. وأما الواقع فقد اتصف صلى الله عليه وسلم، فقد اتصف صلى الله عليه وسلم بسائر صفات البشر بغير ميزة عنهم في طبائعهم وأفعالهم الفطرية، إلا ما اختصه الله تعالى بالوحي وبالمعجزات المؤيدة لدعوته. وهل يقول عاقل إن الله تعالى خلق الحية والعقرب وغيرهما التي أمرنا الإسلام بقتلها من نور محمد؟ الصواب محمد صلى الله عليه وسلم بشر ولد من أبوين أكرمه الله تعالى بالوحي ولم تخلق من نور الأشياء. الخطأ هذا الشيء خلقته الطبيعة، وهذه الكلمة منتشرة عند الناس في الريف، يقول لك هذا النبات شيطان، هذا شيطاني، هذا النبات ماذا؟ شيطاني، يعني في اللغة العامية طالع مفرد طالع واحدة يعني هكذا، يقول لك هذا النبات شيطاني. طبعا هذا الكلام يقول هذا الشيء خلقته الطبيعة، هذا من صنع الطبيعة، شاءت الطبيعة ووهبته الطبيعة، سنة الطبيعة وهكذا. مثلا كما زالت في الأنساب كانوا أخذين الموضوع يقول لك مصر هبة النيل، كل الكلام هذا كما نعلم يعني إذن هذا الشيء خلقته الطبيعة أو هذا من صنع الطبيعة، هذا خطأ. لماذا؟ قال الله تعالى وهذا من الشرك: فليست الطبيعة خالقة ولا لها سنة ولا صنع، وهي مخلوقة وليست خالقة. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. الصواب بدل ما يقول هذا الشيء خلقته الطبيعة إلى آخره، طبيعة إلى آخره، الصواب هذا الشيء خلقه الله تعالى، هذه سنة الله في الطبيعة، هذه سنة الله في الكون. وأيضا يعني الناس لما يقولوا هذا، يقولون مثلا هذا النبات شيطاني، الصحيح أنك تقول هذا النبات رباني، تقول هذا النبات ماذا؟ رباني، يعني طلع هكذا رباني بدل كلمة ماذا؟ شيطاني. الخطأ إن لله عبادا يقولون للشيء كن فيكون، بالطبع هذا خطأ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو كان الأمر كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذه المنزلة. الصواب ماذا؟ الصواب كل شيء بأمر الله وقدرة الله ومشيئته، كل شيء بأمر الله وقدرة الله ومشيئته. الخطأ الأولياء يعلمون الغيب، وهذا كذب صريح. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا الله، حسن، رواه الطبراني. الصواب لا يعلم الغيب إلا الله. الخطأ لماذا يا رب؟ ماذا عمل لكي تفعل به هكذا؟ يعني ما أقول به، لأن العلماء يعني قالوا في مسائل الشر الإنسان حتى في النطق ما ينسبه لنفسه، مثل قوله هو مكتوب به، لكن ما أقول هذا ما تقول هكذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد ابن آدم ولا الشيطان وهو يبكي يقول يا ويله، بالمقول يا ويلتك، يا ويلها أي شيطان، الشيطان أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيته فلي النار. إذن الذي يقول لماذا يا رب؟ ماذا عملت لكي تفعل بها كذا؟ خاصة لما تنزل عنده مصيبة أو كذا وكذا. كل هذا والعياذ بالله من الخطأ في الإيمان بالله، وهذا اعتراض على الله تعالى في تقديره، وهو من الكفر والعياذ بالله، إلا إنسان طبعا الذي يجهل وكذا. والله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، أخرجه مسلم. الصواب بدل ما تقول لماذا يا رب، الصواب قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى المصاب أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أصابه، فلو كسرت يده مثلا فليحمد الله على أن رجله أو ظهره لم ينكسر. وقد قال الله تعالى بشأن الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا عنده النصح يشطب حرف الواو قبل أولئك الأولى. يقول صلى الله عليه وسلم ولا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. أيضا الخطأ ما صدقت على الله أن يتم الأمر الفلاني. يعني واحد مثلا عنده كان يتمنى أمرا وهذا الأمر تم، يقول ما كنت أصدق على ربنا أن يتم هذا الأمر. هذا الكلام خطأ، وفي هذا نسبة العجز لله سبحانه وتعالى، وهو من الكفر والعياذ بالله. لكن كما أكرر مرة أخرى، يعني الجهل يعذر الإنسان بجهله، والإنسان لن يكفر الناس، وما تجعل إنسانا عاش بين علماء كإنسان عاش بين في أماكن لا يعلم فيها شيئا ولا كذا ولا كذا. الذي يقول ما صدقت على الله أن يتم الأمر الفلاني، وفي هذا نسبة العجز لله تعالى وهو كفر، والله قادر على كل شيء. وقد قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إلا أن قصد بها أنه يستبعد وقوع ذلك بعد حصوله له بعد معاناة وتعب فلا بأس به، وهو خلاف الأولى. يعني من بعد ما يعني تعب شديدا وابتهد تم، والأولى الصواب ماذا؟ بدل ما يقول ما صدقت على الله أن يتم الأمر الفلاني، الصواب ما توقعت أن ينقضي الأمر الفلاني. الخطأ يا خيبة الدهر، هذا الزمن أقشر، عندنا هنا في مصر يقولوا أغبر، الزمن غدار، الزمن غدار، يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه، وهذا سب للدهر وهو حرام. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. معنى ذلك ليس معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله، لا، وإنما المقصود بذلك أنه عندما يسب الدهر وهو من صنع الله تعالى، خاصة من هذا الشيء ليس مكلفا، فهو في هذه الحالة كأنه يسب الله سبحانه وتعالى، بل هو يسب الله تعالى في هذه الحالة، طبعا متفق عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، أخرجه البخاري. الصواب يقول المصاب الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الخطأ تسمية المولود عبد النبي عبد الرسول أيضا، وهذا الذي سأقوله الآن قد لا يخطر على بال. ماذا؟ عبد النبي عبد الرسول أيضا عبد الصادق. عبد ماذا؟ عبد الصادق أيضا، هذا هذه التسمية خطأ، وذلك لأن فيها نسبة العبودية لغير الله. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الصواب عبد رب النبي، عبد رب الصادق، عبد الله، عبد رب الرسول وأمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أخرجه مسلم. الخطأ بعض الناس يقولون لولا النبي ما كان شمس ولا قمر، وهذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه مسلم. الصواب لولا النبي صلى الله عليه وسلم لكانت العرب في جاهلية، إلا أن هذا الصواب أيضا فيه خطأ، هذا التصويب فيه خطأ. لماذا؟ ماذا يقول الله تعالى؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد كيف؟ فهنا لابد أن تقول بإذن الله، يعني لولا أن تقول لولا أن الله تعالى يعني أتانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل كان النبي سببا لإخراج الجاهلية، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا لإخراج الجاهلية من الظلمات إلى النور بإذن الله. بإذن ماذا؟ تمام يا إخواني؟ إذن الصواب لولا أن الله تعالى أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم لكانت العرب في جاهلية. الخطأ تسمية بعض الناس بملك الملوك، هذه التسمية خاطئة. الصواب ملك كذا ملك كذا ملك كذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الملوك، رواه البخاري. قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهن شاء شاهن شاء. الخطأ، وهذا بعض الناس يقول في الحلف، الخطأ يقول أنا نصراني أنا يهودي لو فعلت كذا، وهذا خطأ فاحش. لماذا؟ يقوله بعض الناس من باب اليمين، وحكمه حكم اليمين، لأن القائلين بذلك يظنون أن هذه العبارة أوكد من الحلف بالله تعالى، فيريدون أن يؤكدوا ما يقولون بمثل هذه العبارة. أما إذا اعتقد تعظيم ذلك أو أراد أن يكون متصفا بذلك كفر والعياذ بالله، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر. الصحيح يعني أن هذا جهل، يعني الصحيح أن هذا جهل، ويوضح ذلك ابن القيم رحمه الله في الجزء الثاني في زاد المعاد، يقول يعني أكون بريء من ديني، يعني القائل يعني لو فعلت كذا. فالحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان صادقا فهو كما قال، وإن كان كاذبا فلن يعود إلى الإسلام سالما، فلن يعود إلى الإسلام سالما. الصواب والله ورب الكعبة وما أشبه من حلف بالله. يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، حتى كان مش ناقص الصدق فهو كما قال والعياذ بالله، متفق عليه. قال النووي رحمه الله فيه بيان غلظ تحريم اليمين الفاجرة والحلف بملة غير الإسلام كقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا. أقول المؤلف على المسلم أن يبتعد عن هذه الكلمات التي تكون سببا في خروجه من الإسلام. أيضا يعني في مسألة الواحد منا يسميها ربا الكلام. ربا ماذا؟ ربا الكلام. يقول لك أخذ حقي ونصف، أخذ حقي ونصف، ما هذا ربا الكلام؟ يعني أخذ حقك فقط، لما تأخذ حق هذا ربا، هذا ممكن نسميه ربا الكلام. نسميه ماذا؟ ربا الكلام. يقول لك أخذ حقي ونصف، طبعا أنت تأخذ حقك فقط، لكن حقي ونصف هذا ربا كلام والعياذ بالله. الخطأ قول البعض عند بداية حديثه باسم العروبة، باسم الوطن، باسم الشعب. الصواب بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله والثناء عليه، أو الصحيح بسم الله، وهكذا يعني. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه البداءة بخطبة الحاجة، كما كان يعلمه السورة من القرآن، خطبة الحاجة التي دائما نبدأ بها الخطبة والدروس إن الحمد لله. الخطأ، وهذا والله يقع فيه كثير من الناس، عندما أقول خطأ يعني خطأ يقع فيه الناس، الخطأ الرجل الفلاني لا يستحق الخير أو الشر أو العكس، فلان ده أهل مصيبة والله الرجل هذا ما يحتاج، هذا الرجل يعني رجل طيب ما يستحق الشر، هذا الرجل ما وش خير، هذا ما يستحق الخير. هذا الكلام باطل. لماذا؟ هذا اعتراض على الله تعالى بأنه غير عادل وحكيم، ينزل الشر على من لا يستحق أو يعطي الخير لمن لا يستحق. وربما يؤدي هذا الاعتراض إلى الكفر والعياذ بالله الذي يخرجه من الإسلام، ربما لكن ما، لأن الشر والخير قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الصواب ماذا؟ الصواب الرجل الفلاني ابتلاه الله تعالى ليختبره. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، كما ذكرنا الآية. الخطأ قول بعض الناس معبود الجماهير أو معبودة الجماهير أو أحبه لدرجة العبادة. كثير من الناس يقول هذه اللفظة، أحب فلانا، يقول فلان هذا يحبه لدرجة العبادة، أحبه لدرجة العبادة، وهذا شرك أكبر، لأن العبادة لا تجوز إلا لله وحده، وقد خلق الله الخلق لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الصواب محبوب جماهير أو أحبه حبا كثيرا، ولا يقول محبوبة الجماهير، لأن المرأة لا يجوز أن يحبها غير زوجها ومحارمها من أبيها وأخيها وغير ذلك، ولا يجوز لها أن تكون محبوبة للأجانب. هذا فيما يتعلق إخواني في الله بالقسم الأول، أخطاء من الشرك الأكبر. بعد ذلك أخطاء من الكفر، وأكرر دائما في بداية كل نقطة، يعني كثير من الناس يفعل هذا عن جهل، يفعل هذا ماذا؟ عن جهل وعن غير علم. الخطأ سب الرب وشتمه أو لعنه، أو سب الدين أو لعنه، كل هذه العبارات التي يقولها بعض المسلمين صغارا وكبارا تسبب الخروج من الإسلام، وهي من الشيطان الذي يريد للمسلم الكفر والهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الصواب سب الشيطان ولعنه، لأن الشيطان هو الذي كان السبب في الشجار والشقاق يعني والخلاف، وهو الذي وسوس الإنسان بالكفر، ولهذا نلعنه، وقد لعنه الله في القرآن ولعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن ننصح من يسب الرب والدين بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتوب ويستغفر الله من كلامه. ومن الخطأ أن تقول الغضبان، قبل أن ننتقل هذه النقطة، سب الشيطان عليك أن تعلم ما يعني. الشيطان تقول له كلمتين فقط لا ثالث له، تقول ماذا؟ تقول أعوذ بالله منه، أو الشيطان لعنه الله. لكن لما تقول الشيطان من كذا أو كذا يتعاظم حتى يكون مثل البيت، يتعاظم حتى يكون مثل البيت، تمام يا إخوان إن شاء الله. لكن لما تقول لعنه الله أو أعوذ بالله منه يصغر حتى يكون مثل الذر، يعني مثل النمل. يعني كما بينا الآن، لما تقول للشيطان لعنه الله أو أعوذ بالله منه أو أعوذ بالله منه يتصاغر حتى يكون مثل الذر النمل. لكن لما تقول الشيطان كذا أو الشيطان كذا دون اللعن أو تستعيذ بالله منه، هذه الحالة أو بالاستعادة، هذه الحالة يتعاظم حتى يكون مثل البيت. الخطأ سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو تحقيره أو الاستهزاء به، لأن الإيمان بأن محمد رسول الله من أركان الإسلام. الصواب سب الشيطان ولعنه. بالمناسبة هناك وقف في سورة الفتح، كيف؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هكذا جائز، إلا أن الأولى أنك تقف ما يسميه العلماء يسمونه بوقف البيان. بوقف ماذا؟ بوقف البيان. كيف هكذا؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لأن التسبيح لله وليس للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت لما تأتي بالآية كاملة يجوز، إن الأولى والأفضل والمستحب هكذا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا لمن؟ لله تعالى. الرسول لا يسبح صلى الله عليه وسلم. إذن علمنا كما نعلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الآية. الخطأ ما قال ابن هانئ الأندلسي للحاكم: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وهذا الكلام كان من أسباب سقوط الأندلس الإسلامية، فأيذ النصارى. الصواب الواحد القهار هو الله وحده لا غيره. قال الله تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار. القسم الثالث أخطاء من الشرك الأصغر. الخطأ ما شاء الله وشئت، هذا من الله ومنك، ومثله لولا الله وفلان، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، هذا من فضل الله وفضلك، أنا في حب الله وحبك، أنا بالله وبك، وغيرها من الألفاظ. ولا بد من كلمة ثم، وهذا من الشرك الخفي، لأنه يخفى على كثير من الناس. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، فقال: ما شاء الله وشئت. قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. صحيح، أخرجه أحمد وغيره. أو تقول يعني مثلا في الألفاظ السابقة، قل ماذا؟ ما الخطأ ما شاء الله وشئت، الصحيح ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، هذا من الله ومنك، هذا من الله ثم منك، يعني أنت كسبب، لولا الله يعني ثم أنت، يعني أنت الذي فعلت، يعني هذه يعني كنت سبب في ذلك. الصواب ما شاء الله ثم شاء فلان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. صحيح، رواه أحمد أبو داود. الخطأ والنبي بالشرف بالذمة بالكعبة بالأمانة وحياة سيدي فلان وحياة أولادي وغيرها. أيضا يندرج تحت هذا، يندرج تحت هذا ما هو أيضا على أساس العوام يقول، يعني أؤكلك أكلة تحلف بها، ولا أؤكلك أكلة تحلف بها، طبعا هذا شرك بالله، أنت لا تحلف إلا بالله، مش أكلة تحلف بها، طبعا هذا خطأ. إذن الذي يقول والنبي بالشرف بالذمة بالكعبة بالأمانة وحياة سيد فلان وحياة أولادي، كل هذا والعياذ بالله يعني حلف بغير الله، لكن من الشرك الأصغر. وهي أي هذه الألفاظ من الشرك الأصغر، وقد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به وهو الولي أو غيره يضر وينفع، أو يخاف إن حلف به كاذبا. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. صحيح، رواه أبو داود. ولذلك النووي رحمه الله في رياض الصالحين يقول ماذا؟ وأشدها جميعا الحلف بالأمانة. أشد أنواع الحديث. أيضا يا إخواني في قسم هو قسم لكن الناس كثير منهم لكن كثير من الناس لا يعلم أنه قسم. كلمة يعلم الله إنه يعلم الله ما فعل في كذا، يعلم الله إنما كنت هذا قسم. كلمة يعلم الله هذا ماذا؟ هذا قسم. يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهنا مكتوب قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. صحيح. وإنما الإنسان يا أخواني يعني يتدرج في الدعوة، يعني أمامك إنسان الآن يحلف بغير الله، ما تقول يا أخي من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لا، تأتي بالتربية يا أخي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، تأتي بهذا الحديث صح أم لا؟ ثم بعد ذلك بين أخرج، لكن الصواب ورب النبي ورب الكعبة والله وأمثالها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فإذا حلف أحدكم فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. قال عمر فما حلفت بعدها ذاكرا ولا آثرا. أظن ابن عمر في الغالب يعني سوتون عمر. الخطأ لماذا لم مثلا قبل أن أقرأ ولماذا لم تأتي أخواني؟ يقول لك والله شاءت الظروف، شاءت الظروف. ما لماذا والله لماذا لم تأتي؟ يعني المواصلات تعطلت، شاءت المواصلات أو خلينا شاءت الظروف. هنا الخطأ شاءت الظروف أن يحصل وكذا، أن يحصل كذا، شاءت الأقدار أن يحصل كذا وكذا. وهذا لفظ منكر، وهذا لفظ إيه؟ ماذا؟ منكر. وهذا على أسئلة كثير من الناس، يقول شاءت الأقدار، يقول ماذا؟ شاءت الأقدار. لأن الظروف، لأن الظروف جمع ظرف، والظرف هو الزمان، والأقدار جمع قدر، والزمان والقدر لا مشيئة لهما، والمشيئة لله وحده. يعني بمعنى أن القدر مخلوق، أن القدر مخلوق والظروف مخلوقة. إذا ما تقول شاءت الظروف أو شاءت الأقدار، وإنما تقول ماذا؟ شاء الله. تقول ماذا؟ شاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هو هنا كاتب الصواب، يعني بدل شاءت الظروف هو كاتب الصواب اقترى قدر الله كذا وكذا، قدر الله وما شاء فعل. هذا الصواب أيضا يحتاج إلى تصوير، يحتاج إلى ماذا؟ لما تقول مثلا اقتضى قدر الله، قدر الله كذا، أيضا هذا خطأ. صعب كل إنسان يؤخذ من كلامه ما يراد، تمام يا إخواني أم لا؟ يعني هو كاتب هنا في التصوير، بدل ما تقول شاءت الظروف تقول اقتضى قدر الله، هذا خطأ. تقول قدر الله، ما قدر الله، لأن القدر مخلوق، لأن القدر مخلوق. فما تقول اقتضى قدر الله، لا، الصحيح ماذا؟ قدر الله كذا، شاء الله كذا. الخطأ قول بعض الناس لمن الحسد خمسة وخميسة، ويأتون بكف مصنوع أو نعل أو حدوة، حدوة حصان لدفع الضرر والعين، ويعلقونه على باب البيت أو السيارة وغيرهما. يقول صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. صحيح، روى أحمد. التميمة النعل أو الخرزة أو الودعة أو غيرها. الصواب ذكرني، يعني سأقول مسألة أمس في السيرة الصحيحة، لو نسيت ما قلتها أذكرني بها الآن. الصواب قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أيضا قل الله أحد المعوذتين، قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أيضا تكلم على تعليق السبحة في السيارة. كما نعلم السبحة كما في كتاب العبد الصيب بن القيم رحمه الله، يعني باب التسبيح على الأصابع أفضل من السبحة، باب مستقل مفردها، بعد ذلك جملة جديدة، التسبيح على الأصابع أفضل من السبحة. يعني بمعنى أنك لو سبحت على السبحة يجوز، إلا أن الأفضل ماذا؟ الأصابع، لأن السبحة ستتركها في البيت، أما الأصابع فتدخل معك القبر، صح أم لا؟ فهنا أم لكن قال أما تعليقها في السيارة، قال يعني هو ما قال حكى التسبيح، هذا التفصيل ابن القيم، لكن الذي قاله الألماني تعليق السبحة في السيارة من التمائم، تعليق السبحة في السيارة من التمائم، ما تعلق سبحة، ما تعلق سبحة، يعني الصواب قراءة التسمية الواردة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من قال حين يمسك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاثا لم يصبه فجأة، وليس فجأة، لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاثا لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسك، صحيح رواه أبو داود. في رواية أخرى تذكر الصباح المساء بغير هذا اللفظ، يعني اللي هو ماذا؟ لن يضره شيء، وقال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لن يضر شيء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الخطأ كتابة لفظ الله محمد في مستوى واحد على الجدران أو الكتب أو المصاحف أو غيرها، يعتقد ناس يكتب الله بخط جلال وبجواره صورة أخرى مكتوب محمد بخط كبير، فأنا سويت بين الله تعالى وبين العبد المخلوق الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، صح أم لا؟ يعني ما يكون خط مثل الخط، وإنما حتى بغض النظر هذا كان الله وجاب جار محمد، وإنما لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون بخط واحد، لأن ذلك يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ند لله ومساو له في المنزلة، وهذا لا يجوز، فالله تعالى خالق ومحمد صلى الله عليه وسلم مخلوق. الصواب لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن هذه الجملة وردت في قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام انتشر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رواه مسلم، ولأن هذه الجملة تثبت أن الإله هو الله وأن محمد رسول الله. أخطاء في حق الله تعالى، نأخذ هذه إن شاء الله الأخطاء ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أخطاء في حق الله تعالى، الخطأ فلان ربنا افتكر، يعني تذكره، يقول عن فلان ربنا افتكر، وهي كلمة تطلق على من توفاه الله، وهي كفر كما أكرر مرة أخرى، أن هذا جهل يا إخواني، والإنسان يعذر بجهله، صح أم لا؟ يعني ما تلقي كلمة الكفر هكذا، فلان ربنا افتكر، وهي كلمة تطلق على من توفاه الله تعالى، وهي كفر كما قال، وعلمنا التفصيل، لأن فيها نسبة الغفلة والنسيان إلى الله تعالى، وهذا تنقص لرب العالمين، لكن طبعا كما نعلم يعلم الجهل، لكن الإنسان لما يعلم هذا عن علم هذه مسألة أخرى. قال الله تعالى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقول سبحانه وما كان ربك نسيا، بدل فلان ربنا افتكر أو تذكر، الصواب فلان توفاه الله أو نحو ذلك، أو بعض الناس حين يقول فلان توفى، فلان توفى، الصحيح توفي، الصحيح ماذا؟ توفي. الخطأ قول بعض الناس، قول بعض الناس الآخر الله يسأل عن حالك، عن حالك الله يسأل عن حالك، الصواب أسأل الله أن يحتفي بك أو يلطف بك وما أشبهه، وذلك لأن الله يسأل عن حالك توهم أن الله تعالى يجهل الأمر فيحتاج إلى السؤال عنه. قال الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية. الخطأ فلان له المثل الأعلى أو الناس يقولونها بلفظ آخر فلان، طب فلان له المثل الأعلى، وهي لا تجوز على سبيل الإطلاق، لأن من له المثل الأعلى مطلقا هو الله وحده. قال الله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا تجوز إلا مقيدة. الصواب فلان كان له المثل الأعلى في كذا وكذا، تمام يا إخواني؟ أو فلان له المثل الأعلى، لا. الخطأ العصمة لله وحده، وهذا تعبير خاطئ، لأن العصمة لا بد لها من عاصي، والله تعالى هو الخالق وحده وما عداه مخلوق وليس له عاصي. الصواب قول، الصواب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والعصمة لرسله ورسله وأنبيائه صلى الله عليه وسلم. الخطأ، وهذا أيضا يعني قد لا يخطر على البال، الخطأ ليس في الإمكان أبدع مما كان. يقول ماذا؟ ليس في الإمكان، ليس في الإمكان أبدع مما كان. الصواب في الإمكان أبدع مما كان. لماذا؟ لأن الجزم بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان من التكهن بالغيب، وأمور الغيب لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. والله تعالى فعال لما يريد. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. أقول لك فلان، أقول لك أنا أشم على يدي، طب هو الذي يشم على يدي لا يعلم الغيب أصلا، صح أم لا؟ أيضا هذا خطأ، ما تقول أشم على يدي، الذي يشم على يدي أصلا لا يعلم الغيب، هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا في أخطاء تقع بين الناس في العوام، يعني منها تقول له مثلا أين فلان، يقول لك أكيد في المكان الفلاني، ماذا تفعل؟ أكيد كذا، هذا قطع الغيب. تقول غالبا، تقول ماذا؟ غالبا، لكن ما تقول أكيد في المكان، أكيد في المكان الفلاني، هذا خطأ، لأنك في هذه الحالة قطعت بالغيب، صح أن فلان أكيد، ما تقول أكيد، تقول غالبا، تقول ماذا؟ غالبا. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله تعالى، حتى يعني وقت الصيف، ليل الصيف قصير، فنكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى أخطاء تتعلق بعلم الغيب، أخطاء في أسماء الله تعالى، أخطاء في حق الإسلام، أخطاء في معنى الإله، أخطاء في العبادات، أخطاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أخطاء في التحليل والتحريم، أخطاء في حق المسلم، أخطاء في حق غير المسلم، أخطاء في أحوال المسلمين عامة، أخطاء في عادات الناس، بعد ذلك أخطاء في حق الناس، أخطاء في التسمية، وهكذا. إلى النكمة في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.